بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعداد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم نقمة رابية إنا لما ظلموا حملناهم بالجاهلية جعل ذلكم تذكرة وتعيدا أذنوا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك وما أوزانك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيسى راضية في جنة عالية حقوقها دانية قل هو اشربوا خليئا ما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أجد ما حسابية يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام لا يأكله إلا الغافلون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول داعي قليلا ما تؤمنون ولا بقول كافر قليلا ما تذكرون تنزيل العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه العين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.